ادعى اولئك بانبيائهم فوق حقيقتهم، وادعت طوائف من هذه الامه في رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق حقيقته التي هي معلومه بصريح القران وصريح السنه. فهذا قد وقع وعم به البلاء ووجد واجب على كل من يؤمن به صلى الله عليه وسلم ويحبه، جعل الله واياكم جميعا منهم، ان يدافع عن التوحيد ويسد الذرائع المفضيه الى الشرك بان يبين للناس منزله النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقيه، ويحذرهم من الوقوع في الشرك ومن الغلو فيه. والجانب الاخر وقع فيه اكثر المسلمين من العامه بل حتى من العلماء وغيرهم، وهو انهم قصروا في متابعه النبي صلى الله عليه وسلم، تقدموا اقوال غيره عليه صلى الله عليه وسلم. فكانت مصيبه المسلمين في العشرة القرون او الحد عشر قرن الماضيه انهم يقدمون اقوال بعض العلماء على قول النبي صلى الله عليه وسلم ويتعصبون لهم بخلاف ما امر به اولئك العلماء لجلاء انفسهم. وكان ذلك يعد وهو كذلك تقديما بين يدي الله ورسوله واساءه للادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لما نظر ابن القيم رحمه الله نظر واحدا من هؤلاء الذين يقولون ياتيه الحديث الصحيح فيرده لان فلانا قال كذا او فلانا قال كذا، فقال له ارايت لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حي الان يخاطبنا بامر وقال افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، اكنت تاتمر بامره صلى الله عليه وسلم ان تقول ان اعرض هذا الامر على قول فلان او هذا الامر يخالف ما قاله فلان من الناس؟ قال بل امتثل فابادر سويا وفورا. قال فما الفرق اذن؟ ما الفرق؟ انه صلى الله عليه وسلم قد لحق بالرفيق الاعلى؟ لا، هو سنته صلى الله عليه وسلم وامره بعد وفاته كامره في حياته صلى الله عليه وسلم، فلا بد من التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأدب مع سنته كما كان التأدب معه صلى الله عليه وسلم مع شخصه في حياته، لئلا يقدم احد بين يدي الله ورسوله ولا يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يرفع رايا فوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كانت مصيبة الأمة الإسلامية، وهي مصيبة وهي خطيرة، إلى أن جاءنا الغزو الفكري الحديث وجاءنا الضلال الكبير الذي وقع فيه الأمة الإسلامية في الأزمنة الأخيرة، وهي أنها قدمت القوانين الوضعية والأحكام البشرية وأعرضت قدمت على شرع النبي صلى الله عليه وسلم وأعرضت عن ما جاء به من الكتاب والسنة والهدى، فحصل بذلك الضلال العظيم وحصل الكفر المبين لكثير من الناس الذين شرعوا هذه القوانين وسنوها وألزموا الناس بها أسأل الله العفو والعافية. فلم يعد من المسلمين في بعض الأحيان في بعض البلاد من شيء يتمسكون به إلا أنهم يؤدون بعضا من الشعائر التي تشابه ما يؤديه النصارى أيضا من شعائر. أما حقيقة الإيمان، أما الاتباع الكامل، أما الانقياد والإذعان الذي هو حقيقة الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أشرك به غيره، أصبح الاتباع لغيره صلى الله عليه وسلم. فمناهج التعليم، مناهج الحياة، مناهج الاقتصاد، كل ذلك تؤخذ من غير شرعه صلى الله عليه وسلم، ثم مع ذلك يقولون نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوجد فيهم من يقول انه يحب الله ورسوله، يأكل الربا او يستحله فيزعم انه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. يوالي اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين وامثالهم ويزعم انه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظروا الى واقعنا ايها الاخوان، نحن اليوم نحن التاجر الذي يستقبل العمال الكفرة، هل هذا في الحقيقة يحقق لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما لا تأتي بالمسلمين يا أخي؟ تأتي بمن